قال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى باب أصول الفقه والتمذهب والاتباع، الوجه السابع عشر أن فعل الحسنات يوجب ترك السيئات وليس مجرد ترك السيئات يوجب فعل الحسنات. نعم، هذا أيضا من الأمور المرجحة، لأن الحسنات مقدمة على السيئات، وهذا الوجه ظاهر أن فعل الحسنة يوجب ترك السيئة وليس العكس، ترك السيئة لا يوجب ترك الحسن، فإنك إذا كنت يعني في الأمر بالتوحيد إذا وحد هذا في نفع عن الشر، وإذا صليت هذا في نهي يعني عن يعني عن ترك الصلاة وعن السجود. أما العكس يعني فعل السيئات ما يوجب يعني فعل الحسنات، فإذا الإنسان قد يكون ترك للزنا وترك لهذا وترك لهذا لكن ليس فاعلا للطاعة. نعم، لأن ترك السيئات مع مقتضيها لا يكون إلا بحسن، وفعل الحسنات عند عدم مقتضيها لا يقف عند على ترك السيئات. نعم، وذلك يؤجر لأنه ترك السيئات مع مقتضيها. نعم، وذلك مع مقتضيها من يترك السيئة لابد عشان يجر لها يكون هو في مقتضى لها، يعني أن كان أراد أن يفعل هذه السيئة الزنا ثم تركه فهذا يجر على هذا الأمر. أما شخص ما كان مقتضى السيئة قائم عنده وترك السيئة ما يفعلها فهذا ما يجر عليه، أما الطاعة لا. نعم، وذلك لأن الله تعالى خلق ابن آدم حماما حارثا. نعم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أصدق الأسماء حارث وحمام وحمام وحمام. نعم، الهمام غير الحمام، حمام يعني أنه يهم يفعل ذلك، كل إنسان كذا، كل إنسان عنده الهم والحرث، حارث هو الفاعل يعني وهمام هذا كل انسان هذا، لذلك قال النبي اصدق الاسماء حارث وهمام، فان ما من انسان الا هو حارث يعني كذا وهمام صدق، لكن في اسماء اخرى يعني لا تصدق على اطلاق هذا الشخص، قد يسمى الشخص احمد هو لا يحمد الله تبارك وتعالى، أو محمد وهو ما يحمد على فعل، سمى كريم وليس بكريم، سمى جميل وليس بجميل، وهكذا ممكن يعني يكون اسم لكنه ليس صادقا فيه، سمى عبد الله وعبد الرحمن وهو يعني من أهل الكفران، قد يسمى بالاسم وليس يعني الاسم صادق عليه. أما حارث وهمام كل إنسان حارث وهمام أصدق الأسماء، فأصدق الأسماء حارث وهمام، وأحبها إلى الله عبد الله وعبد الرحمن، وأبغضها كلب ومرة. نعم، هذه الأسماء، فالشاهد أن كل إنسان كلام الشيخ يعني كل إنسان يعني له هم يعني نية وله حب. نعم، والحال العامل الكاس. نعم، والهمام الكثير الهم. نعم، وهذا معنى قولهم متحرك بالإرادة، والهم والإرادة لا تكون إلا بشعور وإحساس، فهو حساس متحرك بالإرادة دائما، ولهذا جاء في الحديث للقلب أشد تقلبا من القدر إذا استجمعت غليانا. نعم، يعني القلب متقلب دائما، ومعنى هذا الحديث هذا أن القدر فإنه عندما يشتد في الغليان فإن الماء يكون في حركة يعني دوران وتقلب، من الأسفل يخرج للأعلى ثم ينزل للأسفل ومن أعلى للأسفل وهكذا، هذا في حركة الغليان، شبه القلب بهذا أن القلب على طول يعني في الأفكار تصعد عليه الأفكار وتستهبط وتأتي وتخرج، فهو دائما التخلف في يعني من فكرة إلى فكرة. نعم. ومثل القلب مثل الريشة الملقاة في أرض ثلاث. نعم. وما من قلب من قلوب العباد إلا بين أصبعين من أصابع الرحمن. نعم. وإذا كان كذلك فعدم إحساسه وحركته ممتنع، فإن لم يكن إحساسه وحركته من الحسنات المأمور بها أو المباحات، وإلا كان من السيئات المنهي عنها، فصار فعله يعني ما دام أنه متحرك فإما أن يتحرك في الحسنات أو في السيئات. نعم. فصار فعل الحسنات يتضمن الأمرين فهو أشرف وأفضل. نعم. وذلك لأن من فعل ما أمر به ما أمر به من الإيمان والعمل الصالح قد يمتنع بذلك عما نهى عنه من أحد وجهين، إما من جهة اجتماعهما فإن الإيمان ضد الكفر والعمل الصالح ضد السيء، فلا يكون مصدقا مكذبا محبا مغرضا، وإما من جهة اقتضاء الحسنة لترك السيئة، كما قال تعالى إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، وهذا محسوس، فإن الإنسان إذا قرأ القرآن وتدبره كان ذلك من أقوى الأسباب المانعة له من المعاصي أو بعضها، وكذلك الصوم جنة، وكذلك نفس الإيمان بتحريم المحرمات وبعذاب الله عليها يصد القلب عن إرادته. فالحسنات إما ضد السيئات وإما مانعة منها، فهي إما ضد وإما صد. ما ضد للسيئة وإما أنها تصد عن السيئة وتمنعها. جميل. وإنما تكون السيئات عند ضعف الحسنات المانعة منها. نعم. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. نعم. ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن. دل هذا على أن إذا وجد الإيمان امتنعت المعصية. المعصية تمتنع. فهذا كلام جميل نفيس جدا في هذا الباب، أن يعني الحسنات مقدمة على السيئات، فعل الحسنات مقدمة على ترك السيئات. نعم. ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، فإن كمال الإيمان وحقيقته يمنع ذلك، فلا يقع إلا عند نوع ضعف من الإيمان يزيل كماله. نعم. وأما ترك السيئات فإما أن يراد به مجرد عدمها، فالعدم المحض لا ينافي شيئا ولا يقتضيه، بل الخال القلب متعرض للسيئات أكثر من تعرضه للحسنات. وإما أن يراد به الامتناع من فعلها، فهذا الامتناع لا يكون إلا مع اعتقاد قبحها وقصد تركها. وهذا الاعتقاد والاقتصاد حسنتان مأمور بهما، وهما من أعظم الحسنات. فثبت بذلك أن وجود الحسنات يمنع السيئات، وأن عدم السيئات لا يوجب الحسنات، فصار في وجود الحسنات أمران بخلاف مجرد عدم السيئات، فليس فيه إلا أمر واحد، وهذا هو المقصود. نعم. يكفي إن شاء الله. اللهم صل وسلم.